ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفاضلات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، المضطر اسم مفعول أيها الإخوة، من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة لا من الضرر، ولو كان من الضرر لكان اسم المفعول منه المضرور وليس المضطر. وعليه يتخرج قول حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المضطر هو ذو العسر المجهود أو ذو الشدة المجهود. وقول الإمام السدي رحمه الله تعالى: الذي لا حول له ولا قوة، المضطر الذي لا حول له ولا قوة. وقال ذو النون ثوبان ابن إبراهيم المصري قدس الله سره: المضطر هو الذي انقطعت منه العلائق دون الله تبارك وتعالى، لا أمل له في أحد إلا في الله سبحانه وتعالى، لا رجاء له في أحد إلا فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المضطر، وهذا هو الذي يلبي الله سبحانه وتعالى دعوته ويستجيب لفزعته. أما يجيب المضطر، والألف واللام في المضطر إما أن تكون للجنس وهو الأرجح، وإما أن تكون للاستغراق. فإن كانت للجنس فلا يورد الإشكال لما يدعو بعض المضطرين ثم لا يلبون، لأنها للجنس ويصح ولو لبي بعضهم، ولو لبي بعضهم وإن لم يلب البعض الآخر. أما إن قيل إنها للاستغراق فها هنا يقوم الإشكال، فكيف يدعو بعض المضطرين ثم لا يلبيهم الله سبحانه وتعالى؟ أجاب بعضهم: إن حملناها على الاستغراق وجب تقييد الإجابة بالمشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: بل يكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء، إن شاء سبحانه وتعالى، فهي مقيدة بالمشيئة والله تبارك وتعالى أعلم. ويصح أيضا أن تقيد بأن الجواب يأتي على وجه من أوجه ثلاثة: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثلها، وإما أن تدخر له في آخرته، والله تبارك وتعالى أعلم. روى الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: دعاء المضطر: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعاء المضطر فاحفظوه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم آمين آمين آمين. الآية إذن أيها الإخوة لا تقول إنه لا يجيب إلا دعوة المضطر، لم تقل هذا، لكنها قالت بالحري: لا يجيب المضطر إلا هو. وفرق بين المقامين. الآية لم تقل لئلا ننقطع ولئلا نيأس إنه لا يجيب، أي الله عز وجل، إلا دعوة المضطر، كيف وقد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولم يقيده، لم يقيد الدعاء بالاضطرار أو بسواء، أي دعاء هو مستجاب إن شاء الله من أهله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن قيده بعضهم أيها الإخوة ورجح كالإمام العظيم العلامة عبد الكريم حمد الخطابي في شأن الدعاء، قيده بالمشيئة، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مقيد أيضا هو الآخر بالمشيئة، بل يكشف ما تدعون إليه إن شاء، بل يكشف ما تدعون إليه إن شاء، كما قال سبحانه وتعالى من قائل. وقال أيضا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فلم يرضى لا إله إلا هو، وقد أوسع من كرمه وأفضل وأسبغ من نعمه وبسط ونشر من رحمته، لم يرضى أيها الإخوة بأن يمتعنا وبأن يكرمنا بأن فتح لنا باب دعائه. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، بعض الخلق عنه غافلون، بعض الناس يهلكون مع الدعاء. وقد قال الصادق المصدوق الأبر الأطهر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إنه لن يعجز أحد ولن يهلك مع الدعاء، إلا أن بعض الناس يعجزون، وبعضهم الآخرون أيها الإخوة يهلكون والعياذ بالله، لأنه لا رجاء لهم لا أمل لهم، حرموا الدعاء. المحروم أيها الإخوة من حرم الدعاء، العاجز المنقطع والعياذ بالله، المقطوع به من حرم الدعاء. أصابت الإمام الجليل وكان من المجابين محمد ابن المنكدر، وهو من أساتير الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن وجوه عباد وعلماء أهل المدينة، هو وأخواه محمد ابن المنكدر. أصابته يوما بلية أيها الإخوة، فلقي الإمام أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام ابن زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين، فلقيه فقال له الإمام الباقر ابن رسول الله: يا ابن المنكدر، وقد سمع بالبلية التي حلت به، يا ابن المنكدر، هل فتح لك في الدعاء؟ أنت أصبت ببلية، هل تدعو؟ هل فتح لك في الدعاء؟ قال: بلى. قال: قد بورك لك في شيء أكثرت فيه من دعاء ربك. الله أكبر. يرى الإمام الباقر عليه السلام أن هذه المصيبة هي منحة وهي موهبة وهي نعمة من الله أنعم بها على هذا العبد الصالح. لماذا؟ لأنه فتح له وعليه بسببها باب الدعاء والضراع. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ينسب إلى نبي الله داود عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: سبحانه مستخرجي الدعاء من عباده بالبلاء، سبحان مستخرج الدعاء من عباده بالبلاء، وسبحان مستخرج الشكر بالنعماء. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى عباده وقد بخعوا له، وقد خشعوا، وقد ضرعوا، وقد استكانوا. يذكر عن مطرف ابن عبد الله وهو ابن الشخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان من المجابين، حتى أن أبا بكر ابن أبي الدنيا رضوان الله عليه يروي بسنده أنه وقع ذات يوم بين مطرف وبين أحد الناس أمر، فألح الرجل حتى أزعج مطرفا فغضب فدعا عليه، فمات الرجل من ساعته، وقع في المكان ميتا. فاستعدى عليه بنو عم الرجل إلى زياد الوالي في العراق، الوالي الفاسق الشهير والعياذ بالله، استعدوا عليه إلى زياد، فقال لهم زياد، وأحسن في هذا القضاء، قال لهم: ناله بيده، ضربه، مسه، قالوا لا. قال: أمر من يتناوله بيده، قالوا لا. قال: فما أصنع برجل صالح وافقت دعوته قدر الله؟ هذا نعاقب هذا الرجل؟ هذا رجل صالح دعا فلبأه الله تبارك وتعالى، دعا واستنصر فنصره الله تبارك وتعالى على من بغى عليه. يحكى عن مطرف هذا رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره الكريم أن ابن أخ له سجن يوما، فأخذ سملا من أسماره، السمل هو الثوب الخلق البالي الرث، فأخذ سملا من أسماره وعكازة، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: أستكين إلى ربي لعله يشفعني في ابن أخي. الله يحب الاستكانة حتى في اللباس، حتى في الهيئة، أن تظهر الفقر والذلة والانكسار والبخوع. هذا أول ما يقف بنا أيها الإخوة على جواب السؤال الذي يتكرر منا كثيرا: لما ندعو فلا نجاب؟ هل ندعو نحن؟ هل عرفنا كيف ندعو الله؟ هل تأدبنا بآداب الدعاء؟ ندعو ونحن في غنى والعياذ بالله، نظن أنفسنا في غنى. ندعو ونحن لاهون، ندعو وقلوبنا غافلة، ندعو ونحن من اليقين بعيدون. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب ساهل ساه غافل، لا يستجيب دعاء أيها الإخوة من قلب ساه غافل. نرفع أيدينا هكذا أيها الإخوة ولا ندري ما ندعو ولا ندري ما نقول، لا خشوع لا اضطرار لا مسكنة لا ذل لا بكاء، لا انتظار الفرج، وأفضل العبادة انتظار الفرج. لماذا ندعو؟ لأننا متشبثون بأسبابنا أيها الإخوة. يمرض أحدنا أو يمرض له حبيب من أهله وأقربيه أو معارفه وإخوانه فيدعو الله له ولا يستجاب. لماذا؟ لأن عينه وقلبه مع الأسباب، مع الطبيب، مع الروشيتا، مع الدواء أيها الإخوة. لا، ادعو الله وأنت بالإجابة من أهل اليقين بلا شك أيها الإخوة، فإن الله لا مستكره له ولا معجز له، لا إله إلا هو. لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. كان حبيب أبو محمد قدس الله سره، وكان من أعيان ومشاهير أولياء وصلحاء عصره، حتى روى عنه أنه كان يمشي على على الماء، على الفرات يمشي، أو على دجلة يمشي على رجليه، يراه الناس شيء عجيب. رأه الحسن البصري مرة يمشي هكذا على الماء. ولذلك لما طلب الفاسق الحجاج الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه وأرسل الشرطة في أثره، فأوشكوا أن يدركوه، فاستفتح الباب على أبي محمد حبيب قدس الله سره، ففتح له قال: ما هنا؟ قال: يا أبا محمد، شرط الحجاج في أثري فغيبني عندك رحمك الله. قال: ليس بينك وبينه تبارك وتعالى ما تدعوه فيخفيك عن أعينهم؟ قال: ما هذا؟ قال: أين الإيمان؟ أين العبادة؟ أين اليقين؟ لماذا تسألني أنا؟ لكن اجلس هذه الناحية، اجلسه في فناء الدار. قال: اجلس هنا. فجلس أبو سعيد، فدخل في الشرط وفتشوا في كل مكان، وهو يراهم وهم لا يرونه، شيء عجيب. فخرجوا فأتوا الحجاج الفاسق، قالوا له: العجب من أمره، دخل دار حبيب أبي محمد، والله رأيناه بأم عيوننا، فدخلنا وفتشنا كل ناحية فما وجدناه. قال: يا حمقى، كان ثمت ولكن الله أخذ بأبصاركم. الحجاج يعرف أن هذا من الصالحين، هذا حبيب أبو محمد قدس الله سره. رزق الله تبارك وتعالى جارا له غلاما من أصبح الناس وأحسنهم وجها، غلاما حسنا جميلا بريا مزهرا، إلا أنه أقرع لا شعر له، وكبر الغلام حتى أتت عليه 12 سنة، صار ابن 12 سنة ولا شعر له. فأتى به أبوه حبيبا أبا محمد قدس الله سره، قاله: يا أبا محمد، قد ترى هذا الغلام وقد ترى صباحه وحسنه، لكنه ظل بلا شعر، فلو دعوت له يا أبا محمد؟ فضرع حبيب يا الله وجعل يبكي ويأخذ بدموعه ويمسح رأس الغلام ويدعو، ثم انطلق فنبت له شعر أسود من أصوله، فظل ينبت حتى صار من أحسن الناس جمة، شعر كبير مليح بدعوة. والآن كل سنة 10,000 التجارب على الشعر هذه وتفشل كلها. لا، لدينا الكنز أيها الإخوة، والله لدينا الكنز الأعظم، نحن مساكين. أعرف أيها الإخوة من إذا سمع بأحد أصحاب الغنى المثرين أصحاب الملايير شعر في قلبه هزة وطربا أيها الإخوة، يقول: أنا أغنى منه، في قلبي أستطيع أن أكون أغنى منه، عندي ما هو أكثر منه. بماذا؟ بالدعاء، يقول بالدعاء، لكن لا أريد. يوقن بهذا، هو يتوجه إلى الله، هو موقن أن الله يعطيه لكن لا يريد. لماذا؟ ما يريد من الدنيا؟ إذا سمع برجل ذي سلطان وذي مثابة وحيثية يشعر بهذا الطرب الداخلي ويقول: خير منه أنا، أستطيع أن أكون أعلى منه لكن لا أريد. بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء، بالدعاء أيها الإخوة. الدعاء تستطيع أن تستفتح به الخزائن، تستطيع أن تقرب به البعيد، تستطيع أن تيسر به العسير، تستطيع أن تتألف به الجامح، تستطيع أن تفعل به المعاجز، بالدعاء أيها. لكن نحن من أعجز عباد الله، لم نجعل أختنا في الدعاء، فصار الولد من أحسن الناس جمة أيها الأخوة، وأصاب الناس في البصرة قحط شديد وأجهدهم الجوع أيها الأخوة وقلة المؤنة. فاشترى حبيب أبو محمد قدس الله سره طعاما كثيرا فجعله في المحاويل والمساكين والفقراء، ثم أخذ الأكياس أكياس الطعام فخاطها وجعلها تحت وسادته، فأتاه من قريب الباعة يتقاضونه أجورهم، فأخرج الأكياس فإذا هي مملوءة دراهم، فدفعها إليهم فعد كل فإذا هو بحقه في كيسه. هذا يطلب 50، هذا يطلب 60، هذا يطلب 100، كله موجود بإذن الله تبارك وتعالى. حبيب يشتري ينفق على الناس من غلة سيده، من كنز سيده، لا إله إلا هو، ينفق وهو ليس عنده درهم أيها الإخوة، لكن يعلم أن سيده لا يقطع به، ولم ينفق على نفسه، إنما أنفق على المحاويج لما رأى الناس قد قطعوا بهم. الله أكبر. الإمام الأندلسي الجليل ابن بشكوال أهل القرن السادس الهجري قدس الله سره يذكر في كتابه إجابة المستغيثين عن أحد محدثي بغداد، طالوت بن عباد الصيرفي المحدث رضي الله تعالى عنه، يحكي طالوت بن عباد يقول: كنت نائما ذات ليلة مضطجعا في فراشي، إذ سنح لي في منامي من يهتف بي: يا طالوت ابن عباد أجب الملهوف. قال: فاستفقت فذكرت الله، ثم غلبتني عيناي، فسنح لي الثانية: يا طالوت ابن عباد أجب الملهوف. فاستفقت فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ونمت في مصلاي، فسنح لي الثالثة: يا طالوت ابن عباد أجب الملهوف. فألهمت أن أسأله: وكيف لي به؟ أين هو الملهوف؟ من هو الملهوف؟ كيف أصل إليه؟ فأجابني في المنام: اركب دابتك وسيرها وحدها، اجعل حبلها على غاربها كما يقال، أرسل عنانها على عاتقها على عنقها، فحيث وقفت فهو تمت. الله أكبر. لا إله إلا هو من مدبر الحكيم، هو مدبر هذا الكون، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر ما أعظمه في جلاله، الله أكبر ما أبهاه في جماله، الله أكبر ما أدناه في قربه، وما أعلاه في دنوه، وما أدناه في علوه، لا إله إلا هو. قال: فهو ثمت. قال: فقمت وتوكلت على الله وأخذت في كمي، وكان لهم أكمام واسعة يضعون فيها الكتب والنقود وما شاكل، وضعت في كمي 100 دينار، ثم ركبت دابتي وأرسلت عنانها على عاتقها على عنقها، فجعلت تسير بين أزقة بغداد حتى خرجت من البنيان، ثم وقفت بباب مسجد في خربة، كان خرب منقطع في منقطع العمران، فنزلت وارتبطتها ودخلت، فإذا ظلام، ليس هناك سراج يزهر، ظلام شديد، وإذا بحس أسمع حسا، فقلت: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله. فإذا رجل قد جلس ناحية يدعو ربه تبارك وتعالى، جلس انتحى ناحية في المسجد في هذا الظلام في فحمة الليل يدعو ربه، طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من علي في كشف الضر أعتمده، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليه، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. قال: عليكم السلام ورحمة الله. قلت: أي أخي، ما خبرك وما شأنك؟ أخبرني بالله. قال: يا أخي، أنا رجل مقل ولي بنيات 3، والله منذ 3 ما ذقنا دواقا، وليس عندنا ما نطعم، فقامت إلي صغراهن قالت: أي أبت الجوع، أي أبت الجوع، فخرجت وما بي إلا جوع بنياتي، كأنه يقول: أنا أتحمل هذا الجوع، لكن بنيات الصغيرات، فخرجت وجئته تبارك وتعالى في بيته أسترزقه، لم يأتني، لم يأتك، لم يأتي الأغنياء ولا الأمراء ولا الصلحاء أيها الإخوة، لم يأتي أحدا، إنما أتاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله أكبر. قال جئته في بيته أستهزئه، قل قد جاءك الغوث وأخبرته بما كان مني، ثم أخرجت من كمي 100 دينار فدفعتها إليه وقلت له أي أخي أنا طالوت ابن عباد الصيرفي المحدث ببغداد، فإن بك شيء فأتني. قال يا سبحان الله يا طالوت، أترك من أقامك من مضجعك وسيرك وأتاني بك هنا في فحمة الليل وآتي المخلوقين؟ ما هكذا يكون شكره؟ قال فعجبت والله من صحة يقينه وما فتح الله له، ثم أخذت دابتي وانصرفت. لا إله إلا هو، هذا هو اليقين بالله أيها، هذا هو اليقين بالله. يروي الإمام الجليل شيخ الإسلام عمدة الحفاظ الإمام شمس الدين الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي كتابه العظيم الموسوعي سير أعلام النبلاء رضي الله تعالى عنه، عن محمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف بابن المقرئ الإمام المحدث الحافظ رحمة الله تعالى عليه الشهير بابن المقرئ، قال ابن المقرئ: كنت أنا والطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم الحفاظ الكبير، كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ يعني ابن حيان رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وبرد الله ثراهم بشأبي برحمته، كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ يعني ابن حيان، فضاق الوقت، ومعنى ضاق الوقت أي نفدت النفقة، لم يبق عندنا شيء، أملقنا ضاق الوقت، وكنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، فأتيت قبره الشريف وقلت سيدي يا رسول الله الجوع، فقال لي أبو القاسم اجلس فإنما هو الرزق أو الموت، ثم عدنا إلى البيت فوالله ما عتمنا إلا أن طرق طارق باب الدار. قال فخرجت فإذا هو رسول الأمير العلوي ومعه قفتان فيهما الشيء الكثير، قال يقول لكم العلوي رضي الله عن نزل علي وليه، رضي الله عن أهل بيت رسول الله، عجب لهذه الدوحة الباسقة، لهذه الأرومة الطاهرة أيها الإخوة، لهذا العرق المبارك الأبر، كأنهم عجيب في كل زمان. قال يقول لك العلوي: شكوتمونا إلى رسول الله؟ الله شكوتمونا إلى رسول الله؟ قد أتاني رسول الله الساعة وقال أنقذ فلانا وفلانا وفلانا، فإن كان لكم شيء فأرسلوا إلي. الله أكبر يا أخي، آمنت بالله، آمنت بالله العظيم. أترون مثل هؤلاء الأجاويد، هؤلاء الصحاح الإيمان الراسخي اليقين أيها الإخوة والأخوات، يشكون في الله لحظة، يلتابون في نبيهم لحيظة، يتخالجهم أيها الإخوة ريب في دينهم؟ لا والله، بأي برهان أيها الإخوة؟ برهان لهذه البراهين، لا براهين الإيمان، براهين الوجود أيها الإخوة، ما عاشوه وجدوه ولمسوه، ليست براهين الفلسفة والكلام وتشقيق الحجج الفارغة، هذا هو الإيمان وإلا فلا، هذا هو الإيمان وإلا فلا، هكذا أيها الإخوة، هكذا. لا يعلم بهذا إلا الله تبارك وتعالى. من الذي أعلم العلوي؟ أعلمه الرسول. من الذي قذف هذا في روح الرسول وفي برزخها؟ رب الرسول لا إله إلا هو، مدبر السماوات والأراضين. شيء عجب، شيء إيه والله العجب. يقول شيخ الإسلام وإمام مصر في وقته المبجل النبيل العالي الشان الليث بن سعد رضوان الله تعالى عليه: حججت مكة شرفها الله وصانها 113، وكنت حدثا، كنت لا أزال حدثا، فوصلت مكة بعيد العصر فطفت ثم قصدت أبا قبيس أخلو فيه وأتعبد، فإذا أنا بكهل قد خلا، انتهى ناحية كذا كهل ليس شيخا يعني من 30 إلى 50، فإذا بكهل قد خلا وقد رفع يديه إلى السماء ومدهما يقول: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حتى انقطع منه النفس، ثم جعل يقول: يا رحمن يا رحمن يا رحمن، حتى انقطع منه النفس، ثم قال يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم حتى انقطع منه النفس. ثم قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حتى انقطع منه النفس. ثم قال وضرع إلهي وسيدي ومولاي إني جائع فاطعمني وإني عار فاكسني. قال والله ما شعرت إلا بسلة عظيمة فيها عنب أخضر في غير وقت العنب وعليها بردان قشيبان. قال فدنوت منه وقلت له السلام عليكم ورحمة الله. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت أنا شريفك. قال من ماذا؟ قلت كنت تدعو وأؤمن كنت تدعو وأؤمن. والليث بن سعد كان موسرا كان غنيا جدا لا يريد لكن هو أدرك أن هذا من قبل الله لا إله إلا هو. قال أتبرك بحباب منهن. قال فتقدم فكل على بركة الله. قال سميت وأكلت عنبا لم أطعم مثله ليس له عجم. البذور هكذا يسمى العجم ليس له عجم. ثم قال لي من كرمه أيها الإخوة ونداء واختر أحب البردين إليك فخذه. فقلت إني رجل موسر ولا حاجة لي به جزيت عنا خير الجزاء. قال ثم نزل فاتبعته حتى توسطنا السوق بالليل فإذا برجل يعرض له يقول له يا ابن بنت رسول الله اكسني كسرك الله من حر الجنة. فدفع عليه الثوبين الخلقين اللذين كان عليه نزعهما أيها الإخوة واعتذر إيه بثوب جديد وارتدى إيه الآخر وارتدى الآخر وحمل الخلقين اللذين كان عليه على عاتقه دفعهما إلى الرجل. قال فقلت بالرجل قلت له يا أخي من هذا؟ قال هذا جعفر ابن محمد الباقر هذا الإمام الصادق ابن بنت رسول الله عليه السلام الإمام جعفر الصادق ابن بنت رسول الله. قال فوالله بقيت في قلبي حسرة أن لم أكن أخذت الثوب أخذت الثوب فجعلته في كفن كفن لي حسرة بقيت طيلة حياتي. نعم ثوب هذا من عالم الغيب. الله أكبر لا إله إلا الله هكذا يعني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شيخ الإسلام أيها الإخوة إمام المحدثين في وقته وشيخ الإمام مالك وشيخ الأشياخ والأئمة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه يقول اعتللت مرة علة أشفيت منها على لقاء ربي فلم أجد من أقصد إليه بعد الله تبارك وتعالى إلا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام أجمعين الإمام زين العابدين. ما أليق الوصف بالموصوف وما أنسب النعت أيها الإخوة بالمنعوت زين العابدين الإمام السجاد الذي كان يرفع كل يوم وليلة 1000 ركعة يا حسرة علينا 1000 ركعة وهو ابن بنت رسول الله لم يقترب بنسبي أيها الإخوة ولا بقرباء رجل متألي رباني. قال فأتيته وقلت يا ابن بنت رسول الله اتفق لي ما العلة كذا وكذا فلم أجد من أتوسل به إلا أنت. قال يا ابن شهاب أيما أحب إليك تدعو وأؤمن أو عدو أو أدعو وتؤمن؟ فقل دعاؤك أحب إلي وأشرف تدعو وتتبعه تأمينا منك ومني أنا وأمي أيضا مع تأمينك. قال حي هلا أبشر عليه السلام دعوة دعوة ستغير حياة هذا الإمام ستغير. قال فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله أيها الإخوة ثم قال اللهم إن ابن شهاب قد فزع إلينا قد فزع إلينا يتقرب بنا إليك لما علم من إخلاص آبائنا وأمهاتنا اللهم فبحبك لنا أعطه وأنله ما أمرت به وأغدق عليه في رزقه وأغدق عليه في رزقه واجعله كهفا لما علمته من العلم آمين. انطلق يا ابن شهاب. قال ابن شهاب فوالذي نفسي بيده ما اعتللت بعدها علة قط ولا نابني شيء وإني لفي دع وفي رخاء وإنما أؤمله وأرجوه من رحمة الله ومغفرته أكثر بدعوة علي زين العابدين. قال أنا أرجو عند الله الرحمة والمنزل العظيمة لا بعلمي ولا بعملي ولكن بدعوة الرجل الصالح عليه السلام هكذا. الله أكبر. اللهم أعد علينا من بركاته. اللهم انفحنا ونورنا وضوئنا، نور ساحات ضمائرنا ببعض ما نورت به ضمائرهم يا الله وقدستها لي يا ولي يا كريم يا مجيب دعوة الداعي يا سميع الدعاء. هكذا أيها شيء عجب، شيء عجب. وما خفي علينا من أحوالهم ومن كرامتهم ومن ذمتهم وعظيم مكانتهم عند الله أعظم وأكثر وأبرم بكثير. يروي الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام وعالم المحدثين رحمة الله تعالى عليه يقول: حججت بيت الله سنة فوجدت الناس قد جهدوا وقحطوا قحطا شديدا، فخرجوا يستسقون فخرجت معهم وجعلوا يضرعون ويدعون ولا نرى شيئا، إذ حانت من الالتفاتة إلى عبد يجلس قريبا مني، عبد أسود عليه أثواب خلقة، ثواب بارية رخفة، عبد أسود مملوك يرفع يديه يقول: إلهي وسيدي ومولاي، قد أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، فأمسكت عنا غوثك تأديبا لنا، اللهم أقسمت عليك إلا ما سخرتهم الساعة. أقسم على الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأغره الله. قال عبد الله بن مبارك: فالله ما استتم العبد دعوته حتى غشينا السحاب وأخذنا المطر من كل جانب فإنا لنخوض فيه، والعبد لا يزال جالسا يدعو ربه مستكينا. فلم أفارقه حتى إذا اشتفى، اشتفى من الدعاء، حتى إذا اشتفى وانصرف اتبعته وعلمت موضعه، فعدت إلى الفضيل، الفضيل أبي علي الفضيل بن عياض قدس الله سره، يا هنيئا لذلكم الزمان بهم، يا شرفا لذلكم الزمان بهم، زمان فيه أيها الإخوة أمثال زي العابدين والصادق وأبي حنيفة والشافعي والحارث بن أسد وبشير بن الحافي والجنيد والسليم وابن المبارك وابن المنكسر. شيء عجيب، أزمنة مباركة لا إله إلا الله، خير القرون وخير الأجيال. قال: فدخلت عليه مهموما مهموما فقال لي: يا عبد الله يا ابن المبارك، ما لي أراك مهموما؟ فقول: يا فضيل، يا فضيل، قد سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا، لسنا أولياءه، أولياءه أناس غيرنا. قال: وما ذاك؟ قال: فقصصت عليه القصة، قصة العبد الأسود. قال: إلينا به. قلت: قد تأخر الوقت، ولكن في الصباح إن شاء الله تعالى نصلي ونغدو عليه، أعرف المكان. قال: فلما أصبحنا وصلينا الغداء غدوت عليه ومعي الفضيل وسفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ومعي الفضيل وسفيان. قال: فاستفتحنا فإذا رجل طويل ذو هامة قد بسط له اسم، ما شاء الله، صاحب العبد هذا وصاحب الدار صاحب المكان. فقال: أبو عبد الرحمن. قال: وأحسن إيه؟ وأحسن الترحيب بي. فرح ابن مبارك هذا شيخ الإسلام: أبو عبد الرحمن. قلت: نعم. قال: إليك حاجة إلينا نقضيها إن شاء الله على الرأس وكرامة. فقلت: نعم، عبد يريد أن أشتريه. قال: لدي عشرة. فجعل يعرضهم، وأنا أظهر رغبتي عنهم. لا، ليس هذا، ليس هذا، حتى عرض علي العشرة الأعبد الذين عنده، أي العبيد الذين عنده. فقال: ما وجدت بغيتك؟ قلت: ما وجدت بغيتي. قال: لم يبقى عندي إلا عبد واحد مهزول نحيف لا يقدر على العمل. قلت: عرضه علي بارك الله فيك. قال: فناداه فخرج العبد، فلما رأيته ابتدرتني عيناه بالدموع، فحبست دمعي. قال: له؟ قلت: هذا ما أريده، من أريده؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، لا سبيل إلى بيعه، هذا له لا أبيعه. قلت: ولما؟ ولا يقدر على العمل، هذا لا يعمل، أنت لا تستفيد منه، ليس له غلة. قال: نعم، لكنه لا يلزأني شيئا، لا يكلفني شيئا، وقد أحبه قلبي. قلت: ولما؟ قال: هو يفتر الخيط، فإن فتله فباعه بنصف دانق. شيء يصير مثل الآن 10 سنتين، شيء لا يقدر، بنصف دانق اشترى ما يفطر عليه وهو يصوم كل يوم، وإن لم يبعه طوى واخر الصوم. وقد أخبرني الغلمان أنه يحيي هذا الليل كله، لا ينام هذا، فأنا أتبرك به وقد أحبه كما قلت قلبي، كنت أريد أن أشتريه. قال لا سبيل. قال أسوق إليك الفضيل سفيان، هو في الخارج مكان. فقال ممشاكم عندي عظيم يا أبا عبد الرحمن، الفضيل سفيان الثوري وأنت هو لك. قال دفعت فيه ما يسر الله ثم انطلقت أنا أيها والعبد وحدنا، أريد أن يخلو به الإمام ابن المبارك الشيخ الصالح العلامة الزاهد المجاهد المرابط الحجاج الجوال رحمة الله تعالى عليه. قال فلما كنا بالطريق قال لي سيدي قل لبيك، قال العبد أحرى أن يلبي، قل دعك دعك من هذا، خذ ما أنت فيه. قال سيدي لما اشتريتني وقد تعلم حالي من الضعف وعدم الخيانة بالخدمة، لا أستطيع أن أقوم، أنا ضعيف مريض تعبان. فقلت هكذا. قال سألتك بالله هل اطلعت على شيء من متصلاتي؟ علمت شيئا عني من سري؟ قلت نعم يا أخي، رأيتك البارحة والناس يستسقون تدعو وقد لبأك الله. قال سكت. قال حتى إذا أخذنا في الطريق قال يا سيدي هل تقف علي قليلا تنتظرني؟ قلت وما ذاك؟ قال رفيعات بقينا علي من صلاة الليل من وردي. فقلت هيا إلى بيت الفضيل. قال لا حاجة لي بالفضيل وبيته. قال فدخل شبيها بالمصلى كان للباعة وجعل يركع ويسجد يركع ويسجد يركع ويسجد حتى إذا فرغ التفت إلي وقال يا سيدي حاجة لك إلي حاجة؟ قلت ولما؟ قال أريد أمضي أنا مسافر. قلت إلى أين يا أخي؟ قال إلى الآخرة. قلت يا حبيبي أمر الآخر ليس إليك ولا إلي. قال ذر عنك هذا، هل إليك حاجة؟ قد كانت الدنيا طيبة والمعاملة فيما بيني وبينه، فلما علمت أنت علمت أن سيعلم غيرك، لا حاجة بكم. كره الدنيا أيها الأخوة، كره الدنيا ونفر منها لما اطلع بعض الناس على سره أو على بعض سره لا يريد. وكان سعيدا أيها الأخوة بخفاء أمره، هذه معاملة بينه وبين رب العالمين، لماذا يطلع عليها الناس العذال واللهوام؟ لماذا؟ قال لا لا أريد، علمت أنت وسيعلم غيرك. ثم وضع رأسه على الأرض وجعل يقول الساعة يا مولاي الساعة يا مولاي الساعة حتى هدى. قال فوالله حرفت فإذا هو قد خطأ، فغمني غما شديدا. قال ابن مبارك فوالله ما ذكرته بعد إلا طغرت الدنيا في عيني، احتخرت الدنيا وأهلها وكل ما فيها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو العجب من أمرهم أيها الأخوة، هذا هو الدعاء، نعود إلى الدعاء. كيف يفتح لنا باب الإجابة؟ كيف تفتح لنا مغارق الكنوز الإلهية؟ لا نحب أن نفيض في هذا ونذكر بعض ما تعلمون أيها الأخوة، ولكن جماع الأمر كله طاعته لا إله إلا هو وموافقته في الأمر والنهي ظاهرا وباطنا عن صدق وتحقيق وإخلاص ويقين، هذا جماع الأمر، مع تطيب الطعمة إن شاء الله، تطيب الرزق والانكفاف عن الفضول. اتركوا الفضول، فضول الكلام، فضول النظر، فضول الحركات، فضول الأشياء، أما الاشتغال بشؤون الناس وفضائح الناس وأسرار الناس فهذه جرائم وليست فضولا، هذه جرائم كبائر. دعك بالفضول، عليك بخويصة نفسك، امحض الله المعاملة الحسنة الطيبة المباركة حتى تكون من أهل حضرته. يا للشرف أيها الإخوة، يا للمجد البالغ، ونحن فيه زاهدون. بالأمس كنت أفتكر فيما بيني وبين نفسي فأقول أمر الناس أيها الإخوة هو هو، أمر الناس هو هو لا يزال. إذا رأيتم الكبراء رأيتموهم إذا جلسوا واجتمعوا لا يحبون أن يخالطهم الصغار من الناس، هذا الآن مجلس الكبراء، هذا مجلس العلماء فلا يجلس فيه الجهلاء، هذا العلماء يتباحثون، هذا مجلس الأغنياء، ها مجلس الأغنياء لماذا يجلس فيه الفقير؟ حتى إن كان هذا الفقير ربما أخا لك، أخاك من أبيك وأمك، نعم يشعر بالمعرضة منه، أحسن أن لا يأخذ فقير، أشعر بالمعرضة بين إخواني الأغنياء مثلي بين إخوان العلماء مثلي، بين إخواني من أصحاب السلطان مثلي، يشعرون بالمعرة إذا جاء الفقير أو المسكين أو الجاهل. أيها الإخوة، هكذا هم الناس، لا تتأملوا أكثر من هذا إلا في قليل، وقليل ما هم. لكن لا إله إلا هو، شأن الله يختلف تماما، شأن الله يختلف تماما. حضرته لا إله إلا هو، وجنابه وقدسه مباح لكل من اتقاه، سيان أكان غنيا أم فقيرا. أيها الإخوة، أكان عالما أم جاهلا، أكان ذا سلطان أم كان من الأغمار، سيان. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأننا نحن البشرة نتكثر ببعضنا، فأنا ضعيف أتقوى بوصلتي وبعلاقتي مع هذا القوي، وأنا قليل أتكثر بهؤلاء وهم كثير. أيها الإخوة، هكذا يتكثر بعضنا ببعض، ويشرف بعضنا ببعض، ويطلب بعضنا العزة من بعض. أما رب العالمين لا يتكثر بأحد، ولا يتشرف بأحد، ولا يتعزز بأحد، ولا يتقوى بأحد. الكل يتكثر به، يتعزز به، يتشرف به، يستمد منه، يغتني منه، لا إله إلا هو. ولذلك الناس عنده سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا ندع جنابه ونطلب الجناب عند الناس، ونطلب العز عند الناس، والمكان عند الناس؟ ما لنا وللناس، ارجعوا إلى الله. إلى الله أيها الإخوة، هو أعظم عز وأعظم جناب وأعظم شرف وأغنى غنى وأمجد مجد وأقوى قوة. هذا هو لله در الشاعر العارف الملهم. هذا من أحسن شعر قرأته في حياتي، وكم أحب ترتابه، الذي قال: طيب الله ثراه وروح الله روحه، صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيفه في المتاعب، إلى الفرد إلى البر الفرد الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجذل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهب، فما زال يولين الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويحفظني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى أباب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائب، فلم ألف حجابا ولم أخش من عتن، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا باللهى والرغائب، سأسأله ما شئت إن يمينه دفاقا، إن يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب، فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. الله أكبر. رضي الله عمن ألهمه هذا القول وقدس الله سره. هذا هو الله لا إله إلا هو، هذا بعض ما عرف العارفون من قدر الله وما قدر الله حق قدره. عليكم بالله، عليكم بباب الله. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيما يرويه عنه صاحبه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: من رزق خمسا لم يحرم من خمس. من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، فإن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله أكبر، ما أحسن هذا النزع بآيات الله. أرأيتم كيف ينزع رسول الله بآيات الله؟ كيف يستشهد بها؟ كيف يقتبسها؟ كيف يبرهن بها؟ دعوة شيء عجيب. هذا هو النزع بكتاب الله عز وجل، أحسن منزع. ومن رزق أيها الإخوة، ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. قال الأئمة: كان لدى سفيان الثوري قدس الله سره مخبآت لأهل بيت النبوة يضن بها لا يهديها إلا إلى أهلها. أشياء تعلمها سفيان الثوري من أهل بيت النبوة، من الإمام الصادق وغيره، لا يعطيها إلا لمن يستحقها. يحكي سفيان يقول: أتيت الإمام الصادق عليه السلام، جعفر الصادق ابن بنت رسول الله، أتيته يوما في مجلسه، كان يتعلم منه جعفر الصادق، تتلمذ عليه أبو حنيفة، فقال: لولا السنتان لهلك النعمان. وتتلمذ له الإمام مالك، وتتلمذ له سفيان الثوري، أئمة الإسلام تلاميذ عنده ابن بنت رسول الله. قال: أتيته يوما فقال لي: يا سفيان اخرج عنا غير مطرود، فإن السلطان يطلبك ونحن لا نتعرض للسلطان. فلما وليت ناداني قال: يا سفيان يا سفيان، من ابتلي بالخوف فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ابتلي أو من استبطأ رزقه فليكثر من الاستغفار، ومن أنعم عليه بنعمة فليقيدها بالشكر والحمد. ثم قال: أي سفيان ثلاث وأي ثلاث، انتبه، قال لي كنوز لم يكن مثلنا، تكثر الكلام تكثر المواعظ ثم لا نكاد ننتفع بشيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقرأ الكتب المطولات ولا ننتفع بشيء، نسمع خطبة كهذه ما كان يخطبه أحد من السلف، لا لحسنها لطولها وإملالها، ما كانوا يخطبون ساعة ونصف ساعة، إنما هي دقائق معدودات، لأن الناس كانوا أصحاب يقين ينتفعون بقليل المواعظ. ثلاث كلمات، ثم قال هو: أي سفيان ثلاث وأي ثلاث؟ قال سفيان: فلقد نفعني الله بتلكم الموعظة. لكن بيقين، تحتاج إلى يقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم فيما عنده في مواعيده الصادقة وفي أياديه الفاضلة وفي نعمائه الساحة يقيننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، أختم بحكاية عجيبة سقتها مرة واحدة من على هذا المنبر، ولعل بعضنا أن يكون نسيها. هذه حكاية ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، في ذيله على طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى رحمة الله تعالى عليه أجمعين، عن رجل يدعى قاضي المارستان، كان أحد الفقهاء والمحدثين، محمد بن عبد الباقي البغدادي المعروف بقاضي المارستان. قال رحمة الله تعالى عليه: افتخرت مرة فلم يعد بيدي شيء أتبلغ به، فلزمت بيتي. ثم إني خرجت يوما لعل الله أن يميرني شيئا، فوجدت صرة من إبريسم من حرير قد خيط عليها بخيط إبريسم وشدت بشرابة من إبريسم، فأخذتها وعدت بها البيت، فتحتها فإذا فيها عقد لؤلؤ منظوم بخيط لم أرى مثله من قبل، لؤلؤ نفيس جدا وثمين. فبين أنا أفكر في أمر هذه اللقطة إذا برجل ينادي في الشارع ينشد هذه السرة، فخرجت بها، فإذا هو شيخ كبير ومعه خرقة فيها 500 دينار. فقلت: أنا فقير وأنا محتاج، أحتاج إلى هذه الدنانير وأرد إليه سرته، هذا حلوان فهو جائز شرعا. قال: فقلت له: إلي أيها الشيخ. فأخذته حتى أدخلته بيتي، قال فذكر لي علامة الصفرة والشرابة وعدد اللؤلؤ والخيط الذي نظم فيه اللؤلؤ وصاحبها. فقلت إليك إيه؟ الصفرة. فقال وهذه الدنانير الخمس. فقلت لا، عزت علي نفسي، نفس عفيفة. قال لا، قد كان يجب علي أن أعيدها بلا نوال. رجل عالم ومحدث وقاضي وفقيه، لا يريد أنه محتاج المسكين إلى درهم وليس إلى 500 دينار، إلى درهم. رضي الله عنهم وأرضاه. الأمانة ليس أمانة فقط، وعفة وشرف ويقين بالله، يقين يعلم أن الله سيرزقه، يعلم أن الله سيرزقه. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، عار على صاحب الحمى وهو في الحمى، إذا ضاع في البيدى عقال بعير. مولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، لا والله، عار على صاحب الحمى وهو في الحمى، إذا ضاع في البيدى فكيف يضيع عبد الله، كيف يضيع عبد الله وخادمه وحبيبه، إذا ضاع في البيدى عقال بعير. قال فأبيت، فألح علي فأبيت، فلما أيس مني خرج وخرجت. ثم ما كان من أمري، يستثني ويقول ثم ما كان من أمري أن ركبت البحر يوما بعدها بمدة، فانكسرت بنا السفينة، هاج البحر واغتنمت الأمواج وانكسرت وغرق الناس وهلكت أموالهم، إلا أن الله سلمني على خشبة من خشب السفينة، قذفتني مدة لا أدري أين تسيرني، حتى وجدت نفسي على شاطئ جزيرة فإذا فيها مسلمون، فدخلت فجلست في المسجد أتلو، فلما رأوا حسن قراءتي أتاني خلق كثير، علمنا واقرأ علينا، فحصل لي مال كثير بالأجرة. ثم وجدت صفحات صحائف من مصحف، فجعلت أقلبها وأنظر فيها، فقالوا تحسن تكتب هكذا، أفصح من تحسن أن تكتب، تحسن تكتب؟ قلت نعم. فدفعوا إلي صبيانهم الجماع الغفير، فحصلي مال أكثر. ثم إنهم أتوني يوما فقالوا أيها الفقيه، أيها الشيخ الجليل، لدينا يتيمة ذات حسن ولها مال، نريد أن نزوجك بها. فأبيت، فألحوا علي وألزموني، فنزلت على طالبتهم. قال فلما زفت إلي رفعت عيني لأنظر إليها. انتبهوا، كانوا كما قلت لكم لا يكثرون فضول النظر، لا ينظرون إلى ما لا يعنيهم. بعض الناس الآن من هنا هلاكنا، ونسأل لماذا لا نجاب. بعض الناس يطلق عينه في كل شيء وفي المحرمات، وبعض الناس يطلق ما هو أكثر من عينه، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، لا تنظر إلى ما لا يحل ولا تكثر النظر إلى ما يحل، شيء عجيب، حتى يجتمع قلبك وهمك على الله، حتى لا تتبدل، لا تتفرق. أداب عجيبة هذه يا إخواني، ينبغي أن نزم أنفسنا بها. حكاية عجيبة يحكيها الإمام مالك بن أنس من أعجب ما تسمع. الإمام مالك إمام المذهب يقول، يحدث عن رجل كان من عباد الناس اسمه يونس ابن يوسف أو يوسف ابن يونس، شك عبد الرحمن الراوي، قال وكان من عباد الناس وأكثرهم عبادة، يغدو دائما إلى المسجد، فبين هو ذات يوم إذ وقع عينه أو وقعت عينه على امرأة، فكأنه وقع في قلبه شيء منها، فكان يعني أحبها هويها رأى جمالها، فرفع يديه قال اللهم إنك قد منحتني بصري نعمة منك علي، وقد خشيت أن يصير فتنة فاقبضه إليك. فعمي في وقته، قدس الله سره. ونسأل أنفسنا لما لا نلبّى، لما أحوالنا معكوسة ومنكوسة، أين التقوى؟ هذا دعا الله أن يسلم بصره لأنه نظر كذا بابها، لم يتقصدها ولكن شوشت عليه قلبه وحاله مع الله، فسأل الله أن يسلم بصره فسلبه، نبهه الله في الوقت الذي يحكي القصة إمام جليل هو الإمام مالك قدس الله سره ابن أنس. فكان يغدو معه ابن أخيه إلى المسجد، حتى إذا أقامه تلقاء الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، فإذا نابه شيء يونس بن يوسف هذا أو يوسف بن يوسف حصب ابن أخيه بالحصباء تكون حصى فيأتيه فيأخذه. فنابه ذات مرة شيء أحس شيئا في بطنه كأن بطنه استطبقت أصيب بالإسهال أو كاد، فحصبه فلم يلبي، فحصبه فلم يلبي، فرفع يديه وقال: اللهم إنك قد أنعمت علي ببصري نعمة منك أو من لدنك، وإني خشيت أن يكون فتنة فسألتك أن تقبضه، وإني أخشى الفضيحة. فرد الله بصره في وقته. يقول الإمام مالك قدس الله سره: فوالله لقد رأيته أعمى ولقد رأيته بصيرا. اللهم ألحقنا بهم، اللهم اسلك بنا ما سلكت بهم، وقل لنا ما كنت لهم، وأصلحنا لك بما أصلحتهم لك به يا رب العالمين. شيء عجب يا إخواني، هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء آباؤنا، هذه أمتنا، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. هنيئا لك يا رسول الله، والله هنيئا لك بهذه الأمة، هنيئا لك بهؤلاء الأجاويد الأماثل الأكارم الأماجد. ونعود إلى قصتنا أيها الأخوة. قال: فجعلت أنظر إليها فقال لي: أيها القاضي عافاك الله، لقد كسرت تالله بقلب هذه اليتيمة لكثرة ما تنظر إلى عقدها ولا تنظر إلى وجهها، كأنك طامع فقط في عقدها. قال: فأخبرتهم بقصة العقد. قال: هذا العقد له معي قصة، وهي كيف وكيف وكيف. قال: فصرخوا وتصايحوا: الله أكبر، حتى سمع بالنبأ كل من بالجزيرة وأتى الناس من كل حد وصلوا. قالوا: يا قاضي أيها الشيخ، أتعلم القصة؟ قل: قصة ماذا؟ قالوا: الشيخ الكبير الذي نشد الضالة هو أبو هذه اليتيمة، وأنت أبيت أن تأخذ منه الحلوان الحلوان، فكان يقول داعما رحمة الله عليه، كان يقول: والله ما رأيت من مسلم كهذا المسلم في حياتي. رجل مثل هذه الأمانة، مثل هذه العفة، عقد لؤلؤ له قيمة نفيسة لا تأتيكم، ما رأيت. وكان يضرع إلى الله أن يجمعه، يقول: اللهم اجمعني به حتى أزوجه ابنتي، وها قد تلباه الله بعد وفاتي وتزوجتها. قال: فبكيت لا إله إلا الله. هكذا، ولذلك ركب البحر وانكسرت به السفينة حتى يأتي إلى هنا بتقدير الله لا بتقديري. الله هو الذي ساقه إلى هنا ليلبي دعوة الشيخ الصالح. أبوها كان أيضا شيخا صالحا، وهذا الزوج الإمام رحمة الله قاضي المرستان كان قاضا وعالما صالحا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. هكذا. قال: فتزوجتها ورزقت منها بولدين، ثم لم تلبث أن توفت إلى رحمة الله، فورثت أنا وولداي العقد، ثم لم يلبث الله أن استعثر بأمانته فأخذ الولدين، فبقي العقد لي وحدي، فبعته ب100,000 دينار. 100,000 دينار. فهذا المال الذي تجدون عندي من بقايا ذاكم المال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت رجاءنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا تقطع رجاءنا منك، انقطع الرجاء إلا منك، يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين والمسلمات، اللهم اهد المسلمين والمسلمات، اهد شباب المسلمين وشواب المسلمات، يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، ارحمني وارحمكم.